اللات هذا أصله رجل كان رجلا يلت الشريطة للناس. ولت الشريط هو خلطه بالسمن، والشريط هو يتخذ من الشعير، الشعير يحمسونه بالمخالف ثم يدخلونه ثم يخلطونه بالسمن، ويسمى هذا هو الشريط. كان هذا الرجل يعمل هذا العمل من اجل اطعام الناس، يعني يحسن الى الناس فاحبوه، احبوه وتعلقت قلوبهم به لانه يبذل الطعام. فلما مات عكفوا على قدره، عكفوا على قدره. العكوف هو البقاء في المكان والمداومة في المكان، ومنه العكوف في المسجد. العكوف في المسجد المساجد، وانتم عاكفون في المساجد معناه بقاء في المسجد لعبادة الله سبحانه وتعالى. والاعتكاف هذا مشروع ومستحب وعبادة عظيمة المساجد. اما الاعتكاف عند القبور فهذا محرم لانه وسيلة الى الشرك، لا يجوز ان يعتكف عند القبور. لما مات عكفوا، اي المشركون عكفوا على قدره لانه كان محسنا اليهم في الحياة. هذا من الغلو، غلوا في قدره حتى صار وثنا كبيرا، يعني ما صار وثن الا بسبب العقوق عنده، فدل على ان الغلو في قبور الصالحين يصورها اوثانا تعبد من دون الله، لان الناس ما صار وثنا الا بسبب الغلو فيه بالعقوق عند قدره. ويقرا اللات ف، اللات ف شفاع لنفسه ونفسه، والمشهور قراءته بالتخفيف رايكم اللات. وقراءه بالتخفيف لا تخالف قراءه التشديد، لان الاصل التشديد ثم خفت، الاصل التشديد ثم خفت وصار اللات. فلا تنافي بين قراءتين، الاصل التشديد ثم خفت وصار اللات. وكذا قال أبو جوزة، كذا قال أبو جوزة. وأبو جوزة هو سفيان بن عبد الله الرضعي، الرضعي عن ابن عباس قال كان يلت الشريط الإشهاد. هذا مثل رواية ابن جرير أن الصدر في كون الناس أصبح وذلا هو أنه كان في حياته يلف الشريط للحاج. كان الحج موجودا في الجاهلية، كان الحج موجودا في الجاهلية من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الحج موجود في ذريته، كانوا يحجون الجوز وهم مشركون ويحرمون ويلبون، إلا أنهم يدخلون الشرك، يدخلون الشرك بالتلبية ويقولون لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه ولا ملك. وايضا كانوا يطوفون بالبيت عراة، كانوا يطوفون بالبيت عراة، لانهم يقولون لا ندخل البيت بثياب عصينا الله فيها، يعني اذا جاءوا عند الاحرام خلعوا ثيابهم، يقولون ما ندخل البيت بثياب عصينا الله فيها. لكن من كان له معرفة من اهل مكة يعطون الثوب يطوف به، ومن ليس له معرفة يطوف عريا. هذا مما أحدثوه في الحج، مما أحدثوه في الحج. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أبطل هذه العادة الجاهلية، وأرسل منادي المنادي أن لا يطوف، أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فهم كانوا يطوفون عراة يظنون هذا عبادة، كما قال الله عنهم وإذا فعلوا فاحشة، يعني المراد بذلك في الطواف بالبيت عراة سماه فاحشة، دل على أن يخص العورة فاحشة. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، وإن الله لا يأمر بالفحشاء وتقولون على الله ما لا تعلمون. الله لم يشرع خص العورة في الطواف، هذا ما سوى لله عز وجل ولا يرضاه الله، وإنما هذا مما يحدث في دين الله عز وجل.